الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى سورة جديدة وهي سورة آل عمران، نسأل الله التوفيق والسداد باسمكم جميعا. ونحن في مستهل هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. اللهم أمين، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور، سورة جديدة، سورة آل عمران، هي من حيث الكم أقل من سورة البقرة من عدد الصفحات يعني أقصد، لكن نريد أن نتعرف على هذه السورة ونتعرف على الظروف التي أنزلت فيها. متى أنزلت، في المكة أم في المدينة؟ تسميتها، لأن هذه المسائل وفي الدراسات الآن تعرف اللغوية الحديثة والدراسات النقدية الحديثة يهتمون كثيرا في هذه المسائل التداولية كما يسمونها، يعني مسائل المناسبات والسياق والظروف والاسم وانعكاسات الاسم كذلك يعني على الموضوعات الواردة فيها. فهذه مقدمة، الحمد لله اعتدنا منذ بدأنا البرنامج ونحن نقدم مقدمات للسور، وهذه المقدمات تنعكس على كل ما يأتي في تفصيل السورة لاحقا في الحلقات القادمة كما رأينا في سورة البقرة. فلذلك سنفرد لها ربما حلقة أو حلقتين حتى يعيش معنا المشاهد والمتابع جو سورة آل عمران، فلما نتحدث عن موضوعاتها بالتفصيل يكون قد عاش معنا جوها وسياقها ومناسباتها وحتى خصائصها اللفظية والشكلية والموضوعية. نعم، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا شخصيا عندما بدأت أبحث في السورة كنت أظن، ومررنا إحنا أكثر لا أدري كم حلقة، أكثر من 50 حلقة في سورة البقرة، وعشنا في رحابها وعشنا جمال هذه السورة والمناسبات التي كانت تربط. والله عندما جئت سورة آل عمران فعلا أستاذ محمد أنا تشوقت كثيرا وأحسست بجمال القرآن بشكل عجيب. القرآن كله عجب على فكرة، ولا أدركت لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزهروان ودائما يربط بينهما. أنا لا أخفي عليك، أقرأ كما تقرأ أنت ويقرأ غيرنا، لكن عندما تقرأ التفاسير وتلاحظ العلاقات وهذا الإحكام وهذه المناسبات التي تفضلت فيها والموضوعات التي ناقشتها والمناسبات التي تحكم آيها وقصصها، فعلا شيء عجيب. دعني فقط أنا أبدأ بفضلها كما يبدأ المفسرون، يبدأون دائما بفضلها. هذه سورة يعني أقرأ لك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيره، حديث كثيرة. يقول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شوف شوف القرآن: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان، وفي قراءة يأتيان، يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. يا سبحان الله، يعني تأتي فرق من الطير تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطل. حديث مشهور ومعروف يعني. وهذا في شأن القراءة أم الحفظ؟ لا، القراءة، القراءة، فما بالك من يحفظها، فما بالك من يتدبرها. يعني فعل القرآن عظيم، لكن الله تعالى وضع أسرار كثيرة في هاتين السورتين. سبحان الله. هذا من ناحية. ناحية الثانية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني ذكرها بالاسم، يقول: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. يا الله، وهذا حديث رواه الدارمي فلان فلان فلان، وعثمان بن عفان يتكلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. انتبه الآن، عبد الله بن عباس يقول، عبد الله بن عباس الشاب الصغير حبر الأمة جيد، يقول: بت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات التي من آخر سورة آل عمران. ما هي الآيات هذه الآن؟ هذا ثاني أثر يرد فيها. وكان أثار كثيرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الآية يوما ما تقول إحدى أزواج النبي تقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلت علي اليوم آيات من آخر آل عمران. ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وصارت تردد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا تأثر أن هذه آيات عجيبة في المناجات. نعم، بارك الله فيك. فهذا يذكره العلماء في الأثر بالنسبة للأثر والفضل. نعم، العلماء أيضا أعجبوني، توقفوا عندك لماذا سماها الزهراوين. نعم نعم، زهراء وزهراء البقرة وآل عمران، لماذا هذه التسمية حتى نأتي؟ قال سميت الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. كلام من؟ كما الإمام النووي شرح مسلم. أحد العلماء علق أيضا لما يترتب عليهما من النور التام يوم القيامة. يا سبحان الله، أنت تعرف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، حتى المنافقون عندما يقول يا رب أتمم لنا نورنا يطفئ الله أنوارهم، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بنفاق. فسورة آل عمران سورة عظيمة مكملة، أن أقول لك الآن كلمة وستكتشفها أنت والمشاهدون مع الأيام، مكملة لسورة البقرة. سبحان الله، تكملة عجيبة، وسنرى ذلك في المناسبة. فهذا يعني أنها مدنية قولا واحدا. أنا نسيت، هي مدنية، والرأي الأرجح أنها نزلت بعد الأنفال لأنها فيها ذكر بعض المعارك. نعم، والغزوات غزوة أحد. أحد نعم. فالأنفال تعالج غزوة بدر، والآل عمران تعالج غزوة أحد بعد الأنفال، فهي 48 نزولا في الصور. بارك الله فيك. طيب، يعني التسمية كذلك لها دور كبير جدا يعني في حلقات المقدمات، فلماذا سميت سورة آل عمران؟ نعم، هذا الجواب سأجيبك باختصار. طبعا أنت تعرف مذهبنا الحمد لله، يعني الذي يقول لنا سميت سورة آل عمران نظرا لذكر الاسم، هذا كلام يذكره كثيرون، لذكر الاسم فيها أو ذكر القصة فيها، يعني ذكر القصة أو ذكر الاسم آل عمران. أقول له وأنت تقول له إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، صحيح؟ طيب لماذا يعني ذكر عمران منهم ولم يذكر آل إبراهيم ولا آل آدم؟ هذا سبب غير وجيه، بارك الله فيك. السبب الوجيه يعني سيدركه الناس عندما نتعرف عن محورها. دعني أتحدث لك عن محورها. طيب طيب. وبعض طيب ملامحه وأعود لك. ممتاز. حتى ممتاز نرتب فكرة هذا القارئ والمشاهد. ممتاز. محور الصورة بارك الله فيك من أول آية. اقرأ لي بس أول آية أستاذ محمد. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر. هذه تسمى مطلع الصورة، دي مفتاح الصورة، أنا سميتها في كتاب ديباجة الصورة. هذا المقطع لخص كل الصورة. هذه صورة التوحيد. إذا قلنا في سورة البقرة سورة الخليفة، وكل الموضوعات تلتف حول الخلافة، كيف يكون الخليفة مؤمنا عابدا لله، كيف يكون في المعاملات، كل التي وردت تخلف الخلافة في الأرض، كيف يخلف المسلم الله رب العالمين. وذكرنا سميت البقرة في إشارة إلى مسألة الحياة والموت. نعم، ملمح الإماتة والإحياء، وهذا ملمح ظاهر. أيضا هنا أستاذ محمد المحور الأساس في سورة آل عمران هو التركيز على التوحيد، لا إله إلا الله، لا شريك له، تبا للأصنام، نبذ الأصنام، الذين يقولون عيسى ابن الله كلام خطأ فيه كفر، عيسى نبي الله، عيسى نحبه رسول الله، كلمة الله ألقاها إلى مريم، أما أن نعبده إلها. فهذه السورة جاءت تتحدث عن وحدانية الله. دعني أقرأ لك 4 أو 5 آيات فقط، لأن المحور يأتي كل السورة. بدأت ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ليكون في علمك أستاذ محمد والكلام المشاهد، السورة الوحيدة من أحرف المقطعة التي لم يليها الكلام عن الكتاب. عن الكتاب، ولا في العادة حاميم تنزيل الكتاب، ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، كلها كلها دون السين، إلا سورة آل عمران. لكن ورد كذلك في سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لكن بعدين تكلم عن الكتاب، لكن ذكر رحمة عبده زكريا ما تكلم عن الكتاب مباشرة. ركز معي هنا، أنا نقول فصل نون والقلم والسطور، أيضا تكلمت عن الكتاب بعدين، لكن هنا فصل بين ياسين والقرآن الحكيم، حاميم والكتاب المبين، قاف والقرآن المجيد. نعم نعم، واضح واضح واضح. يعني هنا ذكر لكن لم يذكر مباشرة. هذا يعني فصل بفاصل، هذا الفاصل ليبين لك أنا أريد الحديث عن التوحيد. شيء عظيم، قرآن مرتب جيد. اقرأ بعدين، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هاي رقم 2، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. آية تأتي أخرى، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. خط التوحيد فيها عجيب. وبعدين أنت عندما تقرأ الصورة لها جناحان كبيران، جناح وفد نجران الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه ويحاججونه في المسيح، والجناح الثاني هو غزوة أحد. هؤلاء من النصارى، وفد كبير يقول نصارى نجران. نعم، نصارى نجران جاءوا في وفد فخم ومحترمين أنفسهم، والصحابة اندهشوا لذلك، وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت سورة آل عمران تقول وتبين أن عيسى هو رسول الله، هو كلمة الله، كان وجيها في الدنيا من المقربين، لكن ليس إلها، ليس إلها، محاججة كبيرة. لذلك أعظم سورة حاججت أهل الكتاب هي سورة آل عمران. ومن ملامحها كما سوف نصل، يعني خاطب أهل الكتاب سبحانه وتعالى، يعني جاء الوقت لأذكر هذا المعنى، خاطب أهل الكتاب وتحدث معهم القرآن، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، مرات عديدة جدا جدا. سامحني أستاذ محمد، أقرأ لك يعني عندما محاججة أهل الكتاب. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب، 7 مرات فيها محاججة لأهل الكتاب. هذا كله في ماذا؟ في إحقاق الحق في قضية العقيدة الإسلامية الصحيحة، وإبطال الوثنية، إبطال الشرك، إبطال الذين كانوا يعبدون عيسى عليه السلام، إبطال عبادة مريم إلى غير ذلك كما تعرف. وجاء شيء من ذلك في غزوة في سورة المائدة. الجانب الثاني من السورة هو أيضا غزوة أحد، والتعليق حولها. في غزوة أحد ربط الله المؤمنين بالتوحيد، ها، وبين لهم ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، والذين قالوا لزملائهم لا تخرجوا إلى الموت فإن الموت سيدرككم، الموت بيد الله. باختصار حتى لا نطيل، كل آية سنقرأها ستربط بالتوحيد، فلذلك محورها الأساس التوحيد، ولها جملة من الملامح سنذكرهم ونعود للتسمية. طيب، يعني لسه أنا إلى الآن لم أربط ما بين التوحيد وآل عمران. جيد، سأربط لك. طيب، من بين الملامح الكبرى للسورة قلنا التوحيد والتوكيد، من هو الله؟ التوحيد ما هو؟ هو الله، توحيد الله، ونتعرف على رب العالمين. نعم، على الجلالة، على الربوبية، إفراده في العبادة. جيد، اسمع مني بس وأعطيني وقت. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من هو؟ الله. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله سريع الحساب. من هو الله؟ من هو الله الذي تعبده؟ أنا أعرفك من هو الله. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله اصطفاك وطهرك، يتكلم عن مريم. إن الله المسيح يقول إن الله ربي وربكم. تدخلي لم أربط أنا سأجعلك تربط. المسيح ذاته نفسه يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه لا تعبدونني. إن هذا لهو القصص الحق يتكلم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الآيات أستاذ محمد وللمشاهدين عشرات الآيات تعرفك برب العالمين، لذلك هي تعرفك بالله الإله الأحد الصمد الذي لا شريك له. هذا ملمح. الملمح الثاني أذكر لك بعض الملامح. ملمح الإسلام أستاذ محمد، الإسلام. نعم، إن الدين عند الله الإسلام. شكرا، هاي أنت مباشرة تذكرتها، علما أننا تكلمنا بسورة البقرة عن الإسلام، لكن تعال إلى الحضور ملمح الإسلام بكل اشتقاقاته. إن الدين عند الله الإسلام. شكرا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي. أسلمت وجهي. فإن حاجوك يا محمد فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ أأسلمتم وجوهكم لرب العالمين؟ الذين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إبراهيم اختلفوا فيه. إبراهيم اليهود قالوا كان يهوديا أو هودا، والنصارى قالوا كان نصرانيا. ماذا قال الله عنهم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. مسلما، حنيفا مسلما، مستسلما لرب العالمين. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. آخر شيء قال لهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صورة الإسلام، ما هو الإسلام غير التوحيد؟ أنت معي؟ أنا أريد أن أقرب للمشاهدين الملامح. قلنا المحور الأساسي التوحيد، وملامح تدور حول هذا التوحيد. التعريف بالله يدور حول التوحيد، الإسلام يدور حول التوحيد. تعال معي إلى توحيد الرسالات. الرسالات كثيرون يخطئون. في سورة البقرة ماذا قال أهل الكتاب؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لكنه قال في نهاية السورة لا نفرق بين أحد من رسله. هذه باسم المسلمين. أما هم ماذا قالوا؟ هم قالوا كذلك. نعم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. جاءت سورة آل عمران تقول لا، لابد أن تؤمنوا بكل ما أنزل الله وتؤمنوا بكل ما أرسل الله. تعال إلى هذا الملمح. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. هذا أمر الله لأهل الكتاب، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليكم وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي. نحن نؤمن بذلك، أنتم لماذا لا تؤمنون بالنبي الأمي المبشر به في الكتاب الكريم؟ في آية أخرى أفغير دين الله يبغون وله أسلم. في آية أخرى توحيد الدين، الحقيقة الدين واحد سيد محمد. ما الذي يختلف؟ الشرائع. الشرائع والتعليمات الشرائع والطرائق. لذلك بعض العلماء في الحقيقة أنا أميل إلى هذا الرأي، ولا يوجد أديان، يوجد دين. دين الله هو دين إبراهيم، هو دين عيسى، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الشرائع تختلف. نعم، ثمة ملامح يعني جاءت. أذكر لك ملمح الموت، وأيضا من الذي يتحكم في الموت إلا الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم أول آية الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم. هذه الصورة والحي القيوم رأيناها وين؟ في آية الكرسي. شكرا، إذا تم ترتيبات. الحي القيوم، في رأيك لماذا بدأ الحي القيوم؟ أن عيسى يموت، لأن عيسى رفعه الله إليه وهو بشر. أنت معي؟ هو محاججة أهل الكتاب هي التي اقتضت. في نفس الصورة قال الله تعالى لعيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا لا ينقص من شأنه، متوفيك يخضع للوفاة. لما جاء غزوة أحد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، شجع الصحابة. في آية أخرى أشاعوا إشاعة قالوا قتل النبي قتل محمد، تتعرف في غزوة أحد قال وما محمد إلا رسول من قبله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أيوة، انظر هذا الملمح، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني ملمح واضح جدا. بعد ذلك الأمر هل يتعلق فقط بالمسيح عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام؟ موت كل بني آدم هنا جات. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن كتابا مؤجلا مؤجلنا. كتابا مؤجلا. قضية الموت حضور أستاذ محمد. لذلك أنا وأنت تقدمت ما شاء الله الدراسات الحديثة ماذا تفعل؟ تذكر التكرار، تذكر تضام الموضوعات، تذكر الإحالات، تذكر المناسبات، وبعدين يقولون نجعل النص ينطق. النص ينطق، نستنطقه. نعم، ظروفه تتحدث، سياقه يتحدث، مناسباته تتحدث. هنا انظر ملمح الموت يعني والقتل. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الله ماذا قال لهم؟ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لم تخرج في المعركة جيد وفي بيتك لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فناقش الله قضية الموت والقتل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آخر شيء قال لك حتى ترى أن الأمر مقصود، قال كل نفس ذائقة الموت. هذه قاعدة. إذن سورة آل عمران خط الموت فيها شيء لا يتصور. ذكرت أنت قبل الحصة لما قلت لي في ملامح، وهذا يتسق مع قضية تأليه عيسى عليه السلام. يعني بارك الله فيك. أنت في بداية الحصة لما قلت لي للاصطفاء، نعم مريم، نعم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك، أنت محق فعلا. الاصطفاء هو ملمح، ملمح من البداية أستاذ محمد، من البداية ملمح الاصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى غير ذلك، هذا اصطفاء. بما اصطفاهم؟ والله يجتبي، الله يصطفي من خلقه من يشاء. جعل آدم نبيا وجعل إبراهيم نبيا من ذريته، جعل عمران أسرة آل عمران، اصطفاها الله. امرأة عمران ماذا قالت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. هي كانت تنوي ماذا؟ أن يرزقها الله ولدا تجعله خادما في في في في بيت في المعبد، في المعبد، شكرا، في المعبد. الله رزقها أنثى مريم، فتحصرت وبكت، قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله يقول والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، ولكن انظر، قال إني سميتها مريم، مريم عابدة، والله جعل من مريم جعلها درسا للعالمين، ونفخ فيها جبريل من روح الله، وولدت عيسى عليه السلام أكبر معجزة في تاريخ الإنسانية بعد خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. هذه الآية وين جت؟ في سورة آل عمران. في سورة البقرة كما سنتحدث تحدث عن خلق آدم، وهذه تحدثت عن خلق عيسى. إذن الاصطفاء موجود. بعدين مريم، يا مريم وإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اختيار رباني. هذا ملمح الاصطفاء وملمح ذكر الموت وملامح كثيرة كلها هي تبني الصورة. بقي أن أضيف لك ملمح ثم نعود لسؤالك المهم جدا، لماذا سورة آل عمران؟ هذا الملمح يسمى ملمح يفعل ما يشاء، المشيئة. المشيئة، هذا ملمح المشيئة المطلقة، يعني يظهر بشكل لا تتصور سيد محمد. سبحان الله. نعم، من أول آية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أنا خليك أنت تكملها حتى ترسخ في ذهني وفي ذهن المشاهدين كيف يشاء. إن الله يرزق من يشاء، قالها لمريم، ومريم قالت هذه زكريا. هنالك دعا زكريا، رأى انتبه لما قالها أن لك هذا، من وين هذا الفاكهة في الشتاء وفي الصيف؟ قالت إن الله يرزق من يشاء. هنالك استيقظ زكريا، قال دعا زكريا ربه. جيد، لما قال له الملائكة بشرته بيحيى، قال أن يكون لي ولد ولغلام وأنا وزوجته عاقر وكذا، وقال كان كذلك يفعل الله ما يشاء. مريم لما جاءها الملك وجاءتها الملائكة وجاءها الملك ورزقها الله الولد، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وقال كذلك يخلق الله ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء. قل إن الفضل، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للبشر قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من يشاء يختص برحمته من يشاء. انظر إلى خط المشيئة في الخلق، في الإيجاد، في التصوير، في الرزق. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، واختيار عيسى منهم واختيار محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الجامعة الجامعة للمشيئة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الخط يا دكتور محمد والكلام للمشاهدين، ليتنا عندما نقرأ سور القرآن نستحضر الملامع. خط المشيئة، ركز معي، خط الاصطفاء صحيح، خط الموت الذي ذكر، خط خطوط كثيرة، خط التوحيد الرسالة، خط الإسلام الوجه لله. نعود الآن معك سؤالك الجوهري، لماذا تسمى سورة آل عمران؟ الآن الربط ما بين كل ما ذكرت ها؟ وما بين الاسم. جيد، أنا أقول لك أسرة آل عمران هي أعظم أسرة تمثلت فيها الملامح. سبحان الله. نعم، آل عمران، إلا اصطفى آل عمران وآل إبراهيم وآل عمران العالمين. هذا طب هذا هذا فيما يتعلق بالاصطفاء. طيب جيد، لأنه اصطفى امرأة عمران وجاءت بمريم، اصطفى مريم، من مريم اصطفى عيسى، كل الأسرة فيها الاصطفاء. وزكريا اصطفاه وأعطاه ابنه يحيى. فالاصطفاء في أسرة آل عمران مذكور في السورة. أنا لا أقول لك الله لم يصطفي إبراهيم، صفاه وتحدث عن أبنائه في جهة أخرى. هنا مذكور في السورة يعني هنا مذكور في السورة. إذن آل عمران أولى من آل إبراهيم. طيب في المشيئة، في المشيئة يا رجل، كيف ولد يحيى؟ قال إن الله يفعل ما يشاء بغير حساب. مريم تأتي الفاكهة، قال إن الله يرزق من يشاء. ولدت عيسى، قالت يا رب أن يكون، قال إن الله يخلق ما يشاء. ملمح المشيئة في آل عمران لا تصدق. طيب في الموت نفس الشيء، عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعهم، كان يقولون عيسى يموت أم لا يموت، بشر في النهاية. هذا الذي له أب، عفوا له أم، وأم لها أم ولها أب من عائلة آل عمران، أصلا سماها الله تعالى سورة آل عمران، عفوا آل عمران، ليقول لوفد نجران ولغيرهم لا ينبغي أن تعبدوا بشرا. واضح؟ يسري عليه الموت ويأكل ويشرب ويطعم وينام. التسمية فيها توحيد أستاذ محمد. لذلك أنا لما أجبت عن سؤالك الدقيق جدا ذكرت الملمح الاصطفاء، ذكرت ملمح المشيئة، ذكرت ملمح التوحيد الذي قلت لك الصورة بدأنا به. مش ملمح، محور التوحيد يتفق مع قصة آل عمران، كيف كانوا يوحدون الله تعالى. إني نذرت لك ما في بطني محررا، عيسى يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه. تتبع القصة تجدها تصب في التوحيد، والملامح كلها تنطبق. لذلك اختيار صورة آل عمران لهذا الاسم الملامح تنطبق عليها. فلذلك ربطنا الآن ما بين الموضوعات والملامح والمحور الرئيسي وما بين التسمية. بارك الله فيك. وبشكل واضح جدا. أنا دعني أقرأ لك الآن شيئا بسيطا، وهو حديث لا ينبغي أن نهمله. ذكره الإمام الطبري وذكره كذا وكذا في الفوج الذي أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران. والله الرسول كيف كان يحاجز. يعني هذا يأتي في سياق المناسبة. المناسبة الكبرى. هو للسورة مناسبة أم مناسبات؟ تقصد نزول أنت. نزول مناسبة. مناسبة النزول الكبرى هو هذا. هو الذي سأقرأه لك. وفد نصارى نجران. نعم، فجاءوا فسألوا الرسول أسئلة صلى الله عليه وسلم، وسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة مهمة جدا. طيب ما شأن غزوة أحد؟ هذه تنتمي إلى التوحيد. أنا قلت لك جناحان، جناح وفد نجران. لا أنا أقصد فيها مناسبات كذلك، يعني غير هذه مناسبات طبعا. لا أنت إذا قلت لي مناسبة متى أنزل غزوة أحد، وقعت الغزوة لما قال المنافقون لا تذهبوا، إذا ذهبتم إلى القتال ستموتون. قال لهم قل لو كنتم في بيوتكم. ثمة مناسبات قصيرة، لكن المناسبة الكبرى لنزول الصورة ذكرها ابن جرير. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول حدثني المثنى قال حدثنا فلان كذا كذا، نحذف النسب، أن السند ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد كبير، فخاص ابن مريم عليه السلام، وقالوا له من أبوه؟ قول لنا من أبوه؟ ما ظنوا أنهم عندما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من أبوه؟ وعيسى لا أب له، الله خلقه. إذن هذا يمكنهم من القول إنه ابن الله. واضح للجدال؟ فقالوا من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان. هذا ابن جرير يروي عن المثنى، يروي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أنا حتى لا أطيل عليك أقول لك الأسئلة التي طرحها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لما قريت هذا وأنت ذكرت لي الحجاج في الدراسة المعاصرة، يا أخي أسلوب المحاججة في هذا الحديث لا يتصور، كيف رزق الله نبيه للكلام. دعنا نستمع للحديث. نعم. دكتور الحديث يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ أنتم ألا تتفقون معي؟ بلى، كل الابن يشبه أباه، ومن شبه أباه ما ظلم. انظر المحاججة. والابن سر أبيه كما قيل. شكرا. نعم. قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أن رب أي لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ انظر لم يقل وعيسى مات، لا، عيسى لم يموت. قال يأتي عليه الفناء. يا دقة في التعبير. أنطقه الله سبحانه وتعالى. لا، ألستم تعلمون أن ربنا حي؟ أول آية شو تقول؟ الله لا إله إلا هو الحي، في ارتباط لا ينطق عن الهوى. قالوا بلى. فهل يملئ، قال لهم سؤال رقم ثلاثة أو المحاجز: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ الحي القيوم، فيعول، مبالغ في حفظ الكون. قالوا بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ عيسى يملك الكرة الأرضية، ينزل المطر. يا أخي عليه السلام، عليه السلام طبعا نحن نحترمه ونحبه ونعظمه. قالوا لا، هما شوف كانوا منطقيين. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ بلى. قالوا بلى. قال: فهل يعلم عيسى ذلك من شيء إلا ما علم؟ الله، دقة. قالوا لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم، نزلت الآية اللي تقول هو الذي يصوركم في الأرحام، في الأرحام كيف يا شاء. جيد. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب شرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة؟ محاججة الدكتور محمد شيء، كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة، ويشرب ويحدث. قالوا بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ شوف دقة الرسول، لم يقل كيف يكون هذا إلها، لا لا لا لا لا، قال: كيف يكون هذا كما زعمتم؟ هو لم يدعي. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إليك؟ قال: سبحانك لما قلت. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى النطق لم ينطقه. حديث عجيب، أنصح كل الناس أن يقرأوه في تفسير الطبري. نعم نعم. وذكره العلماء، يقولون هذا السبب الأصيل لنزول 80 آية من سورة آل عمران، ثم توالت المناسبات في التوحيد. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب، هذا في أسباب النزول. بقي عندنا الموضوع التناسب دكتور. يعني وأنت قدمت وقلت وذكرت الدراسات الحديثة الآن لا تغفل كذلك موضوع التناسب. نعم. وخاصة في مسألة القرآن. نعم. التناسب فيما يتعلق بالمطلع والختام، التناسب بين الموضوعات، التناسب بين السابق واللاحق، يعني التناسب هذا من المحاور التي تعنى الدراسات النقدية والبلاغية الحديثة وتعطيها أهمية بالغة، وخاصة في الدرس القرآني أو في الخطاب القرآني. ممتاز، بارك الله فيك. وأنا أعددت لك شيئا جميلا. فقط قبل أن ندخل مناسبات، وهو بحر، نسأل الله التوفيق، مناسب ملمح العلم. ها، ماذا فيها؟ فيها ملامح. أنا فقط أنت يعني حفاظا على أوقات المشاهدين وأوقات، نختصر. ملمح العلم أستاذ محمد بارز، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إن الفضل بيد الله ولله والله واسع عليم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة، العلم، والراسخون في العلم يقولون، وأولو العلم قائما بالقسط. ملمح العلم أيضا موجود، هو لا توجد صورة بها، هذه عددها 200 آية ما شاء الله. ثاني آية، ثاني سورة. إذن لا تخلو هي ثاني سورة؟ ثاني سورة في القرآن من حيث الطول، يعني من حيث الطول أنا أتكلم، بعد سورة البقرة، من حيث عدد الآيات. نعم، من حيث. ولا النساء أعتقد أطول منها. لا، هو حسب علمي السبع الطوال دائما، البقرة وآل عمران، ربما أنت تقول في عدد الكلمات، عدد الصفحات، أنا أتحدث عن عدد الصفحات، لكن عدد الآيات، الآيات هي 100 صفحة بالفعل. نعم. النساء 176 آية. النساء 176 آية، أقل منها في عدد الآيات، لكنها في عدد الصفحات، لأن آيات النساء طويلة. ممتاز، ما شاء الله عليك. ف فهذه صورة يعني عجيبة، ولذلك نحن من منبرنا هذا، نحن أساس هذا البرنامج نعيش مع الصور، مع ملامحها، مع خصائصها، مع شخصيتها. إذن لها ملامح كثيرة، وسنذكر إن شاء الله أثناء الشرح تباعا عددا من الملامح الأخرى. نأتي الآن إلى المناسبات، وهو بحر لا ساحل له فعلا. أولا نبدأ بالمناسبة بين الافتتاحية والخواتم. افتتاحية سورة آل عمران وخواتم البقرة. واضح. بارك الله فيك. ألف خواتم البقرة، تفضل. ماذا بما ختم الله سورة البقرة؟ آمن الرسول. جيد. ماذا عدد؟ آمن الرسول بالله وملائكته وكتبه، أركان الإيمان. صحيح. جاءت سورة آل عمران تتحدث عن الأركان الأساسية، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، نفس الأركان الإيمان تتحدث عنهم السورة. لما ذكر في نهاية سورة البقرة دعاء المؤمنين وتضرعهم، أنت مولانا فانصرنا واعف عنا واغفر لنا، ناسب أن يذكر في السورة نصرة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم على وفد نجران الذين جاءوا يجادلونا فنصره عليهم وبهتوا، حتى قال لهم إن شئتم نباهل، تعرف المباهلة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كذا كذا كذا، والله رفض. وقالوا له جيد ادخلوا الإسلام، قال لا ندخل الإسلام ولكن نعطي الجزية. أخي شو ما هذا، يعني لما أسقط في أيديهم قالوا جيد أتقبلوا منا الجزية، قال أنا أقبل، سمحت الإسلام، وعادوا موفورين سالمين غانمين، ولكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. سيد. نأتي إلى آمن الرسول بما أنزله، المفتتح. فكان في ذلك الإيمان بالله وبالكتب ناسب ذكر أوصاف الله تبارك وتعالى أيضا، وذكر المنزل على غيره. هو قال لا نفرق بين أحد من رسله ولا نفرق بين الكتب، ذكرنا ذلك. هنا قال الذي نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان، فذكر كل الكتب، يعني ثمة علاقة قوية جدا بين مطلع آل عمران وختام البقرة. جيد. الآن في صورتنا الآن آل عمران مطلعها وختامها في في في ذات الصورة، يعني في ذات الصورة أعظم شيء سيلقب بك سيد محمد التوحيد. التوحيد نعم، ولا والتضرع، ربنا لا تزغ قلوبنا، اقرأ لي الآيات اللي فيها الدعاء لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في الصفعة الأولى. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. نعم. ثم إن الذين كفروا. نعم. نعم، هذا الدعاء العظيم يقابله في نهاية السورة أعظم دعاء اللي هو قلنا إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ها فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا تشابه الأطراف، بداية بالأدعية ونهاية بالأدعية، أخي إحكام عجيب. نعم. من لطيف المناسبة أيضا أنه عندما ذكر في بداية السورة أن الكافرين هم وقود النار، في بداية السورة قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، وقال لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. الأمر نفسه تكرر في نهاية السورة عندما قال الله سبحانه لهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نفس الكلام. أولئك قال وقود النار وبئس المهاد، هنا نفس الكلام، فشيء يعني جيد. نأتي إلى بداية السورة تحدثت عن الكتب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. في نهاية السورة تكلم وإن إنصاف، شوف إنصاف القرآن، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله والله أنصف الله تعالى أهل الكتاب في سورة آل عمران إنصافا عجيبا، أن حتى قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قانتة ومن أهل الكتاب آخرون. لا يقول واحد والله القرآن يشدد، لا لا لا لا، أعظم كتاب فيه إنصاف. جئت تعال في مطلع السورة أستاذ محمد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذه المعوقات التي تعوق الإنسان عن الدين. زين للناس حب الشهوات، في الآخر ماذا قال لهم؟ قال لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به. سبحان يا أخي، هذا المال أعطاك الله إياه لتحسن التصرف، لتنفق، لتزكي، لتتصدق، لا لتبخل به وكذا وكذا. آخر ملحوظة لعلي أذكرها في المناسبة بين المطلع والختام، أن في البداية قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نعم، هنا معدودات في آل عمران. نفس الكلام ذكر عنهم في الآخرة عندما يغمسون في نار جهنم والعياذ بالله، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وذكر هم قالوا إن مستنا أيام معدودات، قال الله لهم لا، ستمسون وتنغمسون وبئس المهاد، فهو مهاد لهم، مهاد ونعم المهاد بالنسبة لهم، أسلوب تهكمي بارك الله. طيب، هذا فيما يتعلق بالمناسبات فضيلتكم، بالمناسبات بين المطلع والختام. نعم نعم، الآن نأتي إلى بحر المناسبات بين السورتين. هذا أعتقد لكن نذكر جزءا منه إن شاء الله. نذكر جزءا منه، لأن قضية التناسب نحن نذكرها حتى في السياق التفصيلي يعني، لكن جيد نذكر جزءا منها، لأن فعلا يا أستاذ محمد أنا لازلت أستحلي كلمة النيسابوري والرازي يقول جمال القرآن في مناسباته. لو يجي المجامع العلمية واللغوية يقول سورة آل عمران نضعها بعد سورة النساء، يعني احنا نقول بالعام يخرب كل شيء، البناء الهندسي للقرآن لا يكون. أولا السورة تاني ألف لام ميم، خلاص سأجيز لك ألف لام ميم. وهذا سيجيب كذلك على لما سميتا بالزهراوين. نعم سيجيب. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذن هذه لا تأتي إلا هنا. نعم، سمى الله تعالى القرآن الكريم في سورة البقرة ووصفه بأنه فرقان، أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهنا قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، يعني نفس التسمية. ثم هذا يجعل تجاذب بين السورتين. في سورة البقرة بارك الله فيك حديث عن خلق آدم، قلنا هذا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومنه بدأ خلق آدم من طين كذا كذا، وهنا خلق عيسى عليه السلام. هو الذي يصوركم في الأرحام؟ هذا بشكل عام. نعم، بعدين عيسى عليه السلام، نعم، ربي أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر، قال كذلك يخلق الله ما يشاء. ثم الذي حوصل هذا الكلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه تحدثت عن آدم وهذه تحدثت عن عيسى. أفردت سورة البقرة لقصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، كم صفحة درسناها؟ أكثر من 17 صفحة، كثير. ونحن ندرس أمة بني إسرائيل، ما الذي وقع مع نبي لهم موسى وكيف كان يجيبهم، واستفادت الأمة الإسلامية من تلك المواعظ والأحداث. هنا نفس الكلام مع قصة النصارى مع عيسى عليه السلام. إذن بنو إسرائيل تحدث الله عنهم بوصفهم أهل كتاب في سورة البقرة، والنصارى تحدث الله عنهم بوصفهم أهل كتاب في سورة آل عمران، وهما المشار إليهم في أقوال بعض العلماء في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لأن الله تعالى قال غضب الله عليهم إلى غير ذلك. جيد يا أخي العزيز، تحدث سورة البقرة عن علم الله، علم الله وهو بكل شيء عليم، إن الله واسع عليم، إنك أنت السميع العليم، وما تفعل من خير يعلمه الله إلى غير ذلك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم موجود في سورة البقرة، وكذلك قرأت لك قبل قليل العلم في سورة آل عمران. آل عمران ملمح العلم في سورة آل عمران، لا يعني في كل شيء يدخل، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله سميع عليم إلى غير ذلك، لا نطيل. ذكرت سورة البقرة أن الله تعالى أنزل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر أنه أنزل الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن في المطلع. لا، تعالي لسورة البقرة نستبق الأحداث، قال هدى للمتقين، صح؟ هدى للمتقين. وفي سورة من هم المتقون؟ طبعا جاء شرحهم، لكن جاءت سورة آل عمران تقول لا، المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فهؤلاء هم المتقون. والله كأنها تجيب عن السؤال عن المتقين وتبين من هم المتقون المعنيون بذلك. إذا جئنا إلى قوله تبارك وتعالى الحديث عن أولي الألباب، مرت علينا في سورة البقرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ومر علينا في سورة البقرة واتقوني يا أولي الألباب، ومر علينا في البقرة وما يذكر إلا أولي الألباب. جيد. وهذا وما يذكر إلا أولي الألباب في سورة آل عمران، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. وبعدين يقول إن في خلق السماوات والأرض، يتكلم إلى آيات لأولي الألباب. أولي الألباب حاضران أو حاضرون، دعني أقول في السورتين، بارك الله فيك. تكلم عن يوم القيامة، يوم القيامة ذكر الله سبحانه في مطلع سورة البقرة إن الله لا يخ... ربنا إنك جامع، عفوا هذه تابعة، وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة ذكرها الله، إنك جامع للناس ليوم لا ريب فيه، وكررها ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إثبات يوم القيامة في السورة. نأتي إلى الحديث عن الذين كفروا بهذا الوصف، إن الذين كفروا، سبحان الله، في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. كأني برب العالمين يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين من هم الذين كفروا، تعال تعرف أوصافهم حتى أنتم تبتعدوا عن هذه الأوصاف. إن الذين كفروا سواء، بعدين يقول وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا. في آية أخرى يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. لو ذهبنا إلى قصة سورة آل عمران كثير، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن والمشركين أن ينزل عليكم. أختصر لك الآيات، إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، تجد حضورا شبيها جدا جدا. نذكر مناسبات بعض الآيات، تحدث الله في البقرة إن الله شديد العقاب، هكذا باللفظ، واعلموا أن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، نفس الكلام في سورة آل عمران. أقرأ لك آية واحدة، والذين من قبل كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، هي موجود. جيد يا أخي العزيز، لو جئنا إلى الذي أخذته العزة بالإثم، وصف جهنم متشابه سأجيز لك لأنك طلبت منه. قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصورتين وسمهم الزهراوين، أركان الإيمان والعبادات موجودة في سورة البقرة، وأركان الإيمان والمحاججة في سورة آل عمران، جدا جدا. عندنا بارك الله فيك جاء في سورة البقرة وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بما أنزل من قبلك، نعم، وهنا جاءت وأنزل التوراة والإنجيل وقال لهم نؤمن بكل ما أنزل، يعني هذه صفة من صفاته. حديث سورة البقرة عن القتال، أنت تذكره؟ نعم قاتلوا قاتلونكم لا وكتب عليكم القتال وكتب عليكم. سورة آل عمران ماذا؟ فيها التطبيق العملي في غزوة أحد، تطبيق عملي في 80 آية تتحدث حتى نوجز. يعني لو جئنا إلى الحج، ماذا تحدث سورة البقرة عن الحج؟ الحج أشهر معلومات، شكرا، وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. لما اقتضى الأمر الحديث عن إبراهيم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومقام إبراهيم والآية التي تفرض الحج إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة فثمة. جيد، احنا ذكرنا في سورة بارك الله في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. هنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء، يعني الصورتان متلاحمتان. وأدعو المشاهدين والقراء أكثر من 50 وجها، هذه ظاهرة أستاذ محمد. أما الخفي الذي لا أعلمه الذي لا تعلمه كثير كثير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. سنكمل بإذن الله في الحلقة القادمة ونبدأ كذلك التفصيل في السورة بإذن الله. جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.